وقد روى ابن مرزق ايضا حبيب محمد بن عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الانصاري ان ثابت بن قيس الانصاري قال يا رسول الله والله لقد خشيت ان اكون هلكت. قال لما؟ قال نهى الله المرء ان يحب ان يحمد بما لم يفعل واجدني احب الحمد، ونهى الله عن الخيلاء واجدني احب الجمال، ونهى الله ان يرفع صوتنا فوق صوتك، وانا امرؤ جهير الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه؟ فقال بلى يا رسول الله. ولهذا في الحديث المسكين عليه فكتمه أجره الله يوم القيامة من النار. ولهذا في المسكين عليه علمه فكتمه أجره الله يوم القيامة برجال من النار. والله من هذا قوله تعالى إنما يكفرون ما أنزلنا من البينات والهدى إلا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعلمهم الله ويعلمهم أولئك هم إلا إذا تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجه سبحانه وتعالى أن من كتم العلم ولم يضلل يلعنه الله ويلعنه اللعين من خط، وانه لا يفهم من هذا الا اذا تاب واصلح وبين ما عنده. تاب الى الله واصلح في عمله وبين ما عنده من العلم ما كتب. ومعلوم ان الناس في حاجه الى العلم والطريق الى الله لا بد ان يكون من طريق ما ياذي رسله، فاذا كتم الناس العلم ينبغي في الناس هذا الطريق ولم يتبينوه حتى يسلكوه، فلا طريق الى معرفه الطريق الذي يوصل الى الله والى جنه وكرامه الا من طريق الرسل. اذا كتب العلماء ما عندهم من اين يعلم الناس الطريق؟ فالواجب البيان والايضاح في كل مكان وفي كل زمان. اذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى وبين طريق الحق الذي سلكه نجا او من خلف عنه ولد والحذر من الكتمان لحظ عاجل، فإن هذا هو طريق المغلوب عليهم وهو طريق الضالين وهو طريق علماء السوء، فلا يجوز للمؤمن أن يتبعهم ولا أن يقلدهم في ذلك ولا أن يتشبه به في ذلك. وقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، يعني بذلك المرائين المتكسرين بما لم يطعوا، كما جاء الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة وتكسر بها لم تجده من الله إلا قلة. وفي الصحيحين المتكسر بما لم يطع كلابس ثوب يزور. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مريكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا ليعذبن أجمعين. فقال ابن عباس ما لكما هذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم قال ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لكتموه إياه وأخبروه إليه فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري للتفسير ومسلم والترمذي والنسائي تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن خزيمة والحاكم في مستدركه وابن مردوي كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه.

توجهوا لقتال عدوهم إلى حمراء الأسد ليرعبوا عدو الله وليخيفوهم حتى يذهبوا إلى مكة، ورجع المسلمين بيمة من وفض، ورجعوا بيمة من آمنين مطمئنين سالمين بعدما أصابهم القرح الذي حفر في غزوة أحد. وإن كان في غزوة بدر فهم جاءوا يعني الصورة الخيرة، فهم جاءوا إلى الموعد ولم يتأخروا ولم ينكروا ولم يضعفوا، ولكن ضعف دعوا الله وتأخروا ولم يأتوا، فصار هذا بفضل الله عليهم. والمسلمون حين جاءوا إلى بدر وفيها أسواقها ابتاعوا واشتروا وحصل لهم بذلك من الخيرات والفضل ما حصل، وحصلت السبعة الحسنة والخبر الذي اشتهر بين الناس لأنهم جاءوا لقتال عدوهم وعدوهم تأخر وخاف الوجل ولم يفي بما وعد، فكان هذا في حق الرسول وأصحابه سمعة حسنة وأخبار سارة للمؤمنين وضارة للكافرين. وأما قوله جل وعلا إن منارهم الشيطان يخوف الأولياء، فالمعنى أن الشيطان يخوف العباد الله أولياء الشيطان، يخوف أولياء يخوفكم أولياء يعظمهم بصدوركم ويقول لكم إنهم أقوياء وإنهم كيف وكيف، حتى يخافهم أهل الإيمان وحتى ينكروا وحتى يتأخروا عن الجهاد والمصادمة لعدوهم والمقابلة لعدوهم بسبب كيد الشيطان وتعظيمه لأوليائه في نفوس المؤمنين حتى يخافوا. الله قال فلا تخافوهم وخافون، إياكم ومطاوعة الشيطان في أن تخافوا أعداء الله وأن تسمعوا لداعي الشيطان ووسوسته، فخافوا الله وراقبوه وهو الناصر سبحانه وتعالى وبيده تصريف الأمور، بيده خيال هؤلاء الكفرة وبيده نصركم عليهم، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه أليس الله بذاك عبده، هو سبحانه كافر لعباده ووليه جل وعلا، وهو يخوفونها بلا من دونه، الكفار يخوفون المسلمين بمن دون الله من الأعداء ويقولون إنهم كيف وكيف، إنهم عندهم من قوة كذا من رجال كذا، ليخيفوا المؤمنين ويثبطوهم عن الجهاد. والله المستعان. نعم الله نعم. يقول علق على الأبيات. يقول الأبيات في سورة هشام منسوبة إلى معبد بن أبي معلك الخزاعي، وينظر في السيرة الطبعية. والعجوة نوع زيد من كل المدينة، والعنجد الزبيب الأسود، والدين الدأب والعادة، والأفلس الأقدم، وقدير موضع قدير موضع قرب مكة، ورجمان جبل على طريق المدينة. نعم.